أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. اعلموا أن هناك شخصية هابطة وهي أبو عامر الراهب من بني عامر بن سليم من المدينة في جنوبها. هذا الراهب تنصر وأصبح نصرانيا يعبد عيسى كما يعبده النصارى، وكان يرغب في أن ينصر أهل المدينة من أجل أن يسودهم ويعلو فوقهم ويأكل أموالهم ويفتك حتى بأعراضهم. هذه الشخصية نظيرها أخرى وهي شخصية عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وقد عرفتم عنه. ابن أبي اغتاظ لوجود الإسلام لأنه كان يأمل أن يصبح ملكا على الأوس والخزرج، بل أعدوا أنفسهم لبيعته، فلما طلعت أنوار الإسلام انطفأ ذلك الأمل، فمن هنا اغتاظ وتألم وأصبح يكيد للرسول والمؤمنين والإسلام. فهذان شخصيتان، أبو عامر الراهب وابن أبي، ذاك يريد أن يسودهم دينيا ليأكل أموالهم ويفتك بنسائهم، وهذا يريد أن يسودهم ويحكمهم ويتسلط عليهم. فلما لاحت الأنوار المحمدية وشمس الإسلام ذهب أملهم، وهذه إلى الآن أصحابها ممن يريدون الملك والسيادة يمكرون بالإسلام، والذين يريدون أن يسودوا باسم الدين ليأكلوا أموال الناس ويستغلوا وجودهم كذلك يدافعون كما علمت ويكيدون للإسلام، ولن تنتهي هذه. فقول ربنا جل ذكره والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذا الراهب أوحى إلى رجاله من المنافقين بأن يبنوا مسجدا مقابل مسجد قباء من الجهة الغربية على أن يكون مركزا للتجمع، حتى يتمكنوا من أن يخططوا ويعلنوا عن خططهم. أما صلاة في مسجد قباء مع المؤمنين الصادقين، من يقوى على أن يقول كلمة سوء؟ فضاقت بهم، فقال لهم أسسوا مسجدا وليكن مركزا للتجمع. وهذا الراهب هذا واجه الرسول مرة وقال والله لا تقاتل قوما إلا قاتلتهم معك، إلا قاتلتك معهم، وما كانت حرب إلا كان يخوضها ضد رسول الله والمؤمنين، حتى انهزمت هوازن في الطائف وأيس هرب إلى الشام ومات هناك والعياذ إلى جهنم. وأراد أن يأتي بالروم إلى المدينة، هو الذي كاد مكيدة حرب الشام، أراد أن يأتي برجال من الروم لقتال الرسول في المدينة، هذا المركز. فلما فرغوا من بنائه، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى تبوك، اعترضوه قبل أن يركب راحلته وقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا فتعال صل لنا فيه، من باب التدشين وفتح المسجد من جديد. فاعتذر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه مسافر الآن، وإذا عاد إن شاء الله تعالى يأتي ويصلي لهم في مسجده. إذن ومشى صلى الله عليه وسلم برجاله إلى روم لقتال الروم، حيث علم أنهم تجمعوا لقتاله بواسطة هذه المكائد وعلى رأسها أبو عامر الراهب. فلما هزم الله الروم بدون قتال وأعلنوا عن فشلهم وخيبتهم وأعلنها والسلام، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما إن بلغهم أن الرسول خرج وانتهى إلى أرض الشام باثني عشر ألف حتى انهزموا وهم ثلاثمائة ألف. فلما عاد صلى الله عليه وسلم وبلغ مكان أو بير قال ذروان على ساعة من المدينة، نزلت هذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فبعث رجلين من رجال القبيلة مالك بن الدخشم وآخر على أن يأتوا المسجد فيحرقونه ويهدمونه، ومشى رجلان وانتهوا إلى ديار قباء ديار بني عامر، وأوجدوا الحطب وأشعلوا النار في المسجد وهرب أهله، ثم أحرقوه ودمروا تدميرا إلى الأرض. هذا المسجد الذي أعدوه وكرا للتآمر والخديعة للرسول والمؤمنين. فاسمعوا السياق الكريم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا للإضرار ولتقرير الكفر ولأنهم كفار وتفريقا بين المؤمنين، هذه ما ننساها، كل عمل من شأن أن يفرق بين المسلمين فهو حرام. لو يعرف المسلمون هذا، كل عمل من شأن أن يفرق وإن باسم الدين يفرق بين المسلمين يجب أن يلغى وأن يترك ولا يقبل عليه، إذ تفرقة المسلمين إنهاء وجودهم، تفرقتهم محرمة، تفرقتهم هدف من أهداف اليهود والنصارى والمجوس. فلا يحل أي عمل في القرية في المدينة في الحي من شأنه أن يفرق كلمة المسلمين. هم أرادوا كما قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هم الذين حاربوا الله ورسوله من قبل؟ هو هذا الراهب أبو عامر الراهب. ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى، يكذبون والله، حلفوا للرسول ما أرادنا إلا الخير فقط ببناء المسجد، الليلة المطيرة والرياح والمكان بعيد عن الشيوخ والعجزة، فبنينا هذا المسجد، ما لنا أمن ولا فكر إلا هذه. وكذبهم الله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن هنا يستنبط أن المنافق لا يوثق فيه، إذا ضبط منافق لا يوثق في كلامه، دائما كذب، لشهادة الله عز وجل. والمنافق إذا واعد أخلف، وإلا إذا عهد غدا، وإلا إذا خاصم فجر، لبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. فمن هنا أمر الرسول بهدمه وإحراقه، وشرد المنافقون وهربوا. لا تقم فيه أي للصلاة أبدا. ثم قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به. هذا المسجد الذي أسس من أول يوم على تقوى الله ليعبد ويطاع فيها هو مسجد قباء. يصح قباء مقصورة وقباء ممدود، مسجد قباء في بني عوف ابن في بني عامر بن عوف. لا مسجد أسس من أول يوم على تقوى الله عز وجل خير من أن تقوم من مسجد أسس على الباطل والشر. لا مسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي للصلاة. ثم قال تعالى فيه رجال، هذا التنكير للتفخيم والتعظيم، رجال مؤمنون صادقون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما هم منافقون أنجاس كفروا يدون التنجس بالشرك والمعاصي والذنوب والآثام والحيل والمكر، يريدون أن يتطهروا. والله يحب المطهرين أي المتطهرين. هذه نزلت في أهل مسجد قباء، سئلوا لما نزلت فيهم هذه الآية كيف أنتم؟ قالوا يا رسول الله كنا إذا تغوطنا أو تبولنا استجمرنا بالحجارة والتراب ثم نستنجي بالماء، أي جمعوا بين التراب والماء لاستنجاب الماء والاستجمار بالحجارة، أيهما فعلت يجزئك، استجمرت بالحجارة أجزأك، استنجيت بالماء أجزأك، لكن هم جمعوا بين الاستجمار وبين الاستنجاء. فامتدحهم الله وأثنى عليهم، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه في أهل قباء. ثم قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم، أيهما خير؟ أفمن أسس بنيانه بنيان مسجده على تقوى من الله ورضوان أي وطلب لرضوان الله خير أم من أسس بنيان مسجده على شفا جوف انهار فانهار به في نار جهنم؟ الجواب معلوم، الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جوف انهار. شفا الجوف الأرض المحفورة من أسفل بالمطر إذا جاء تسقط في البئر، على شفا جوف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الطابع الأخير، الظالمون الذين توغلوا في الظلم والشر والفساد يحرمون هداية الله. من الآن نعرف هذه، الذين توغلوا في الظلم والخبث والشر والفساد عام بعد عام يصلون إلى حد لا يقبلون الهداية أبدا، يحرمهم الله الهداية وهو يخبر بهذا. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين توغلوا في الفساد وضربوا مسافات كبيرة في الشر والخبث، هؤلاء يحرمون هداية الله. وقد بينا كثيرا هذه القضية. الشخص الذي اعتاد الكذب عام عامين ثلاثة عشر عشرين سنة وهو يكذب يصعب عليه أن يتوب من ذلك. الذي يشرب الحشيشة عامين ثلاثة أربع عشر سنوات عشرين تسأله ما يستطيع، يقول لك نموت ولا نتوب. الذي تعود الكذب ومشى عليه زمنا طويلا ما يستطيع أن يرجع. كالجسم إذا استشرى فيه الداء وانتشر المرض في كله لا يقبله الأطباء ولا يعالجونه، هالك. وهذا من باب سنة الله تعالى في الخلق، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين توغلوا في الظلم. ما كل ظالم ما يقبله الله وما يهديه إذا طلب الهداية، ولكن الذين عملوا مسافات بعيدة في الشر والفساد والظلم هم أنفسهم لا يقبلون أن يتراجعوا، والله يحرمهم هدايته فيموتون إلى جهنم. ثم قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا شك في قلوبهم وكفر إلا أن تقطع قلوبهم. إذا تمزقت القلوب ممكن يخرج من الكفر والنفاق، ما دامت هذه القلوب سليمة محشوة بالنفاق والكفر ما يخرج منها ذلك أبدا إلا إذا تمزقت، إلا أن تتقطع قلوبهم. والله عليم بخلقه حكيم في شرعه، فحكمته اقتضت أن لا يهديهم، حكمته اقتضت أن الذي يتوغل في الفساد ويضرب في زمن طويل ما يرجع إلى الهداية، ما يقبل التوبة أبدا. فلهذا أجمع المسلمون على أن التوبة تجب على الفور، لا يحل أبدا أن تقول العام الآتي أتوب أو حتى أتزوج أو حتى أوظف أو حتى أعود إلى بلادي حتى أصبح، والله ما يجوز. التوبة تجب على الفور، زلت القدم ووقعت في المعصية من ثم أستغفر الله وأتوب إليه والدموع تجري من عينيك وكلك هم وكرب من معصية الله. أما سنتوب هذه لا وجود لها. عرفتم السر وإلا لا؟ إذا أصبت بمرض عالجه على الفور، لا تقول خلي عام بعد عام يستشفي في جسمك، ما تعالج ولا تقبل علاج أبدا. وهذه سنن الله عز وجل، لأنه عليم بأحوال خلقه وأقوالهم، حكيم أيضا في تصرفه وتدبيره لأمورهم. مرة ثانية أسمعكم الآيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. من هؤلاء؟ أهل مسجد الضرار. إذا سئلت من هم أهل مسجد الضرار، أين يوجد هذا المسجد؟ في قباء، قريب من مسجد قباء. لماذا أنشأوه؟ بنوه للمكر والخديعة، ليكون وكر للمؤامرات، للاتصال بالخارج، حتى يدبر فيه الباطل والشر ضد الرسول والمؤمنين. ماذا يسمى هذا المسجد؟ مسجد الضرار، الإضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أعيد القول، إذا في القرية مسجد ويتسع لأهل القرية لا يجوز أن يبنوا مسجد آخر لينقسموا ويتفرقوا، إلا إذا كانت المسافة بينهما بعيدة وكان المسجد ضاق بهم ولا يستطيعونه. أما فقط نبني مسجد نضاد به المسجد الفلاني لا يصح هذا أبدا، وهو منشأ الفرقة والخلاف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هو هذا الذي حارب من قبل؟ هذا أبو عمرو الراهب الذي قال رسول الله قاتلنك مع كل من يقاتلك، وقاتله في الحروب كل حتى هوازن ثم انهزم وذهب إلى بلاد الروم بالشام ومات نصرانيا إلى جهنم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. متى حلفوا؟ لما انكشفت عورتهم وأمر الله بهدم المسجد وهدم الرسول، جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله ما أردنا إلا الخير في بناء هذا المسجد، والله ما أرادوا إلا الشر، ما أردنا إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن هنا استنبطنا ماذا؟ المنافق لا تصح شهادته، لا يقبل قوله إذ مطبوع على الكذب وقول الباطل، فلا يوثق أبدا في غير المؤمن الصادق. ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا، أي في ذلك المسجد الذي بنوه للإضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هذا المسجد؟ مسجد قباء. هل مسجد الرسول هذا يصح فيه هذا ولا يصح؟ أي والله، أما أسس على التقوى من أول يوم، لكن فقط السياق بالنسبة لمسجد الذراوي يقابل مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، رجال وإلى ذكور، هذه من لطائف السابقة، رجال وذكور، رجال. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فيه رجال يحبون أن يطهروا. فكلمة رجل معناها متفوق في الكمال البشري، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كونوا منهم. قل اللهم اجعلنا منهم. كل من يحب طهارة قلبه من الشرك والنفاق والكفر والحسد والغل والغش والنفاق، ويريد طهارة جسمه من الأوساخ والقاذورات، يحب الله عز وجل، والله يحب المطهرين. ثم قال تعالى لرسوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم، هذا خير أو ذاك؟ الأول خير. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا كفرا وشكا ونفاقا في قلوبهم إلا أن تقطعوا، ما دام القلب هو هو ما تمزق يبقى الشك والكفر والنفاق. لماذا؟ توغلوا في الظلم حرمهم الله هدايته فلن يهديهم، إذن فلا يزالون كذلك حتى الموت. والله عليم بخلقه وأحوالهم، حكيم في شرعه وتقنينه، يعز من يشاء بعز ويذل من يشاء بذل. ممكن نكتفي بهداية الآيات، تأملوها ترجع بكم إلى الآيات. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي عامر الراهب. منين أخذنا هذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، ما معنى إرصاد؟ منصد للعدو حتى ينزل فيه ويكيد ويمكر. ثانيا بيان أن تنازع الشرف هو سبب البلاء، كل البلاء. فابن أبي حارب الإسلام لأنه كان يؤمل في السلطة على أهل المدينة فحرمها بالإسلام، وأبو عامر الراهب ترهب لأجل الشرف على أهل المدينة والسلطان الروحي، فلذا لما فقدها حارب من كان سبب حرمانه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال له مواجهة ما قاتلك قوم إلا قاتلتك معهم، بل ذهب إلى الروم يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهود ما حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة على أملهم في مملكة إسرائيل. عرفتم هذه اللطيفة وإلى لا؟ الحروب سببها الملك أو الرياسة والسلطة. فالذي يرغب أن يسود أهل القرية ويأكل أموالهم ويفجر بنسائهم بشعار الدين ينصب نفسه ولي من أولياء الله قطب. وهكذا فعلوا تبهتم ويخلوا بمرة الرجل والله العظيم. وأبو عمرو الراهب يكفينا في هذا الباب. ابن أبي لماذا حارب الإسلام؟ لأنه كان يريد الدولة، فلما انتزعت منه سقط. اليهود إلى الآن يحاربون الدنيا، لماذا؟ لأن مملكتهم ما تمت لهم وهم يريدونها. فهمتم هذه وإلا لا؟ سبب الحروب ما هو؟ ما سبب الحروب؟ هو الطمع، إرادة الملك أو السلطة أو السيطرة أو المال والجاه. قال ثالثا: لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنهم كذب، فإنهما كذب. لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها تلك الأقوال. وبينا هذا، المنافق لا يوثق بكلامه ولا يصدق أبدا، كن على حذر. من أين أخذنا هذا؟ والله يشهد إنهم مع أنهم يحلفون للرسول ما أردنا إلا الحسنى فقط والخير ببناء هذا المسجد، ولكن الله علم أنهم أرادوا الكيد والمكر للرسول والمؤمنين. قال ثالثا: لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها. رابعا: أيما مسجد بني للإضرار والتفرق بين المسلمين إلا ويجب هدمه ويحرم الصلاة فيه. أيما مسجد بني بقصد الإضرار بالمؤمنين وتفريق كلمتهم وتشتيت جمعهم إلا ويحرم الصلاة فيه ويجب هدمه. من أين أخذنا هذا؟ من القرآن. لمسجد حتى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رابعا: أيما مسجد بني للإضرار والتفرقة بين المسلمين إلا ويجب هدمه ويحرم الصلاة وتحرم الصلاة فيه. خامسا: فضل التطهر والمبالغة في الطهارتين الروحية والبدنية. عرفنا الطهارة الروحية ولا؟ طهر روحك مما من الشك، من الشرك، من النفاق، من الحسد، من أمراض القلوب. والبدن الثياب والبدن من الأبوال والأوساخ. من أين أخذنا هذا؟ والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يطهروا. هذا ثناء على أهل قوبة بما فازوا بهذا، كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. يستجمرون أولا عندما يتبول يتغوطون، ثم يأتون بالماء ويستنجون، مع أن الماء كافي بدون استجمار والاستجمار كافي بدون استنجاء. فضل التطهر المبالغة في الطهارتين الروحية والبدنية. سادسا: التحذير من الظلم والإسراف فيه فإنه يحرم صاحبه هداية الله فيهلك وهو ظالم فيخسر دنيا وأخرى. التحذير من أين؟ من الظلم، والإسراف فيه المبالغة والتوغل فيه.